بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد، هذا هو مجلسنا 73 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البساطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. جملة معطوفة على جملة نساؤكم حرث لكم، عطف تشريع على تشريع، فالمناسبة بين الجملتين تعلق مضمونيهما بأحكام معاشرة الأزواج، مع كون مضمون الجملة الأولى منعا من قربان الأزواج في حالة الحيض، وكون مضمون هذه الجملة تمهيدا لجملة للذين يؤلون من نسائهم، فوقع هذا التمهيد موقع الاعتراض بين جملة نساؤكم حرث لكم وجملة للذين يؤلون من نسائهم، وسلك فيه طريق العطف لأنه نهي عطف على نهي في قوله: ولا تقربوهن حتى يطهرن. وقال التفتازاني: الأظهر أنه معطوف على مقدر، أي امتثلوا ما أمرت به ولا تجعلوا الله عرضة، انتهى. وفيه تكلف وخلو عن إبداء المناسبة، وجوز التفتازاني أن يكون معطوفا على الأوامر السابقة، وهي: وقدموا و واتقوا و واعلموا أنكم ملاقوه، انتهى. أي فالمناسبة أنه لما أمرهم باستحضار يوم لقائه بين لهم شيئا من التقوى دقيق المسلك شديد الخفاء، وهو التقوى باحترام الاسم المعظم، فإن التقوى من الأحداث الذي إذا تعلقت بالأسماء كان مفادها التعلق بمسمى الاسم لا بلفظه، لأن الأحكام اللفظية إنما تجري على المدلولات إلا إذا قام دليل على تعلقها بالأسماء، مثل: سميته محمدا. فجيء بهذه الآية لبيان ما يترتب على تعظيم اسم الله واتقائه في حرمة أسمائه عند الحنث، مع بيان ما رخص فيه من الحنث، أو لبيان التحذير من تعريض اسمه تعالى للاستخفاف بكثرة الحلف حتى لا يضطر إلى الحنث على الوجهين الآتيين. وبعد هذا التوجيه كله فهو يمنع من أن مجيء قوله تعالى: واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، مجيء التذييل للأحكام السابقة مانع من اعتبار أن يعطف عليه حكم معتد به، لأنه يطول به التذييل، وشأن التذييل الإيجاز. وقال عبد الحكيم: معطوف على جملة قل، بتقدير قل أي وقل لا تجعلوا الله عرضة، أو على قوله وقدموا، إن جعل قوله وقدموا من جملة منقول قل. وذكر جمع من المفسرين عن ابن جريج أنها نزلت حين حلف أبو بكر الصديق أن لا ينفق على قريبه مصطح ابن أثاثة، لمشاركته الذين تكلموا بخبر الإفك عن عائشة رضي الله عنها. وقال الواحدي عن الكلبي: نزلت في عبد الله بن رواحة حلف أن لا يكلم ختنه على أخته بشير بن النعمان، ولا يدخل بيته، ولا يصلح بينه وبين امرأته. وأيما كان، فواو العطف لابد أن تربط هذه الجملة بشيء من الكلام الذي قبلها. وتعليق الجعل بالذات هنا هو على معنى التعليق بالاسم، فالتقدير ولا تجعل اسم الله، وحذف لكثرة الاستعمال في مثله عند قيام القرينة لظهور عدم صحة تعلق الفعل بالمسمى، كقول النابغة: حلفت فلم أترك لنفسك ريبة، وليس وراء الله للمرء مذهب، أي وليس بعد اسم الله للمرء مذهب للحلف. والعرضة اسم على وزن الفعلة، وهو وزن دال على المفعول، كالقبضة والمسكة والهزأة، وهو مشتق من عرضة إذا وضعه على العرض، أي الجانب. ومعنى العرض هنا جعل الشيء حاجزا، من قولهم: عرض العود على الإناء، فنشأ عن ذلك إطلاق العرضة على الحاجز المتعرض، وهو إطلاق شائع يساوي المعنى الحقيقي. وأطلقت على ما يكثر جمع الناس حوله فكأنه يعترضهم على الانصراف، وأنشد في الكشاف: ولا تجعلوني عرضة للوائم. والآية تحتمل المعنيين، واللام في قوله لأيمانكم لام التعدية، تتعلق بعرضة لما فيها من معنى الفعل، أي لا تجعلوا اسم الله معرضا لأيمانكم فتحلفوا به على الامتناع من البر والتقوى والإصلاح ثم تقول سبقت منا يمين. ويجوز أن تكون اللام للتعليل، أي لا تجعلوا الله عرضة لأجل أيمانكم الصادرة على أن لا تبطروا. والأيمان جمع يمين وهو الحلف، سمي الحلف يمينا أخذا من اليمين التي هي إحدى اليدين، وهي اليد التي يفعل بها الإنسان معظم أفعاله، ويشتقت من اليمين وهو البركة، لأن اليد اليمنى يتيسر بها الفعل أحسن من اليد الأخرى. وسمي الحلف يمينا لأن العرب كان من عادتهم إذا تحالفوا أن يمسك المتحالفان أحدهما باليد اليمنى من الآخر. قال تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. فكانوا يقولون أعطى يمينه إذا أكد العهد، وشاع ذلك في كلامهم. قال كعب بن زهير: حتى وضعت يميني لا أنازعه في كف ذي يسرات قيله القيل. ثم اختصروا فقالوا: صدرت منه يمين أو حلف يمينا. فتسمية الحلف يمينا من تسمية الشيء باسم مقارنه الملازم له، أو من تسمية الشيء باسم مكانه، كما سموا الماء واديا. وإنما المحل في هذه التسمية على هذا الوجه محل تخيلي. ولما كان غالب أيمانهم في العهود والحلف، وهو الذي يضع فيه المتعاهدون أيديهم بعضها في بعض، شاع إطلاق اليمين على كل حلف جريا على غالب الأحوال، فأطلقت اليمين على قسم المرء في خاصة نفسه دون عهد ولا حلف. والقصد من الحلف يرجع إلى قصد أن يشهد الإنسان الله تعالى على صدقه في خبر أو وعد أو تعليق. ولذلك يقول بالله، أي أخبر متلبسا بإشهاد الله، أو أعد أو أعلق متلبسا بإشهاد الله على تحقيق ذلك. فمن أجل ذلك تضمن اليمين معنى قويا في الصدق، لأن من أشهد بالله على باطل فقد اجترأ عليه واستخف به. ومما يدل على أن أصل اليمين إشهاد الله قوله تعالى: ويشهد الله على ما في قلبه، كما تقدم. وقول العرب: يعلم الله، في مقام الحلف المغلظ. ولأجله كانت الباء هي أصل حروف القسم لدلالتها على الملابسة في أصل معانيها. وكانت الواو والتاء لاحقتين بها في القسم الإنشائي دون الاستعطافي. ومعنى الآية: إن كانت العرضة بمعنى الحاجز، نهي المسلمين عن أن يجعلوا اسم الله حائلا معنويا دون فعل ما حلفوا على تركه من البر والتقوى والإصلاح بين الناس. فاللام للتعليل، وهي متعلقة بتجعل، وأن تبروا متعلق بعرضة على حذف اللام الجارة المضطرد حذفها مع أن، أي ولا تجعلوا الله لأجل أن حلفتم به عرضة حاجزا عن فعل البر والإصلاح والتقوى. فالآية على هذا الوجه نهي عن المحافظة على اليمين إذا كانت المحافظة عليها تمنع من فعل خير شرعي، وهو نهي تحريم أو تنزيه بحسب حكم الشيء المحلوف على تركه، ومن لوازمه التحرز حين الحلف وعدم التسرع للأيمان، إذ لا ينبغي التعرض لكثرة الترخص. وقد كانت العرب في الجاهلية تغضب فتقسم بالله وبآلهتها وبآبائها على الامتناع من شيء ليسدوا باليمين باب المراجعة أو الندامة. وفي الكشاف كان الرجل يحلف على ترك الخير من صلة الرحم أو إصلاح ذات البين أو إحسان، ثم يقول: أخاف أن أحنث في يميني فيترك فعل البر. فتكون الآية واردة لإصلاح خلل من أحوالهم. وقد قيل إن سبب نزولها حلف أبي بكر أن لا ينفق على ابن خالته مصطح ابن أثاثة، لأنه ممن خاضوا في الإفك، ولا تظهر لهذا القول مناسبة بموقع الآية. وقيل نزلت في حلف عبد الله بن رواحة أن لا يكلم ختنه بشير بن النعمان الأنصاري، وكان قد طلق أخت عبد الله ثم أراد الرجوع والصلح، فحلف عبد الله أن لا يصلح بينهما. وإما على تقدير أن تكون العرضة بمعنى الشيء المعرض لفعل في غرض، فالمعنى لا تجعلوا اسم الله معرضا لأن تحلفوا به في الامتناع من البر والتقوى والإصلاح بين الناس. فالأيمان على ظاهره وهي الأقسام واللوم متعلقة بعرضة، وأن تبروا مفعول الأيمان بتقدير لا محذوفة بعد أن، والتقدير ألا تبروا، نظير قوله تعالى يبين الله لكم أن تضلوا، وهو كثير. فتكون الآية نهيا عن الحلف بالله على ترك الطاعات، لأن تعظيم الله لا ينبغي أن يكون سببا في قطع ما أمر الله بفعله. وهذا النهي يستلزم إنه إن وقع الحلف على ترك البر والتقوى والإصلاح أنه لا حرج في ذلك، وأنه يكثر عن يمينه ويفعل الخير. أو معناه لا تجعل اسم الله معرضا للحلف كما قلنا، ويكون قوله أن تبروا مفعولا لأجله وهو علة للنهي، أي إنما نهيتكم لتكونوا أبرارا أتقياء مصلحين. وفي قريب من هذا قال مالك بلغني أنه الحلف بالله في كل شيء، وعليه فتكون الآية نهيا عن الإسراع بالحلف، لأن كثرة الحلف تعرض الحالف للحنث، وكانت كثرة الأيمان من عادات الجاهلية في جملة العوائد الناشئة عن الغضب ونعر الحمق، فنهى الإسلام عن ذلك، ولذلك تمدحوا بقلة الأيمان. قال كثير قليل الألالي حافظ ليمينه وإن سبقت منه الألية براتي. وفي معنى هذا أن يكون العرضة مستعارا لما يكثر الحلول حوله، أي لا تجعلوا اسم الله كالشيء المعرض للقاصدين. وليس في الآية على هذه الوجوه ما يفهم الإذن في الحلف بغير الله لما تقرر من النهي عن الحلف بغير اسم الله وصفاته. وقوله والله سميع عليم تذييل، والمراد منه العلم بالأقوال والنيات، والمقصود لازمه هو الوعد على الامتثال على جميع التقادير، والعذر في الحنث على التقدير الأول، والتحذير من الحلف على التقدير الثاني. وقد دلت الآية على معنى عظيم، وهو أن تعظيم الله لا ينبغي أن يجعل وسيلة لتعطيل ما يحبه الله من الخير، فإن المحافظة على البر في اليمين ترجع إلى تعظيم اسم الله تعالى وتصديق الشهادة به على الفعل المحلوف عليه. وهذا وإن كان مقصدا جليلا يشكر عليه الحالف الطالب للبر، لكن التوسل به لقطع الخيرات مما لا يرضى به الله تعالى، فقد تعارض أمران مرضيان لله تعالى إذا حصل أحدهما لم يحصل الآخر، والله يأمرنا أن نقدم أحد الأمرين المرضيين له، وهو ما فيه تعظيمه بطلب إرضائه مع نفع خلقه بالبر والتقوى والإصلاح دون الأمر الذي فيه إرضاؤه بتعظيم اسمه فقط، إذ قد علم الله تعالى أن تعظيم اسمه قد حصل عند تحرج الحالف من الحنث. فبر اليمين أدب مع اسم الله تعالى، والإتيان بالأعمال الصالحة مرضاة لله، فأمر الله بتقديم مرضاته على الأدب مع اسمه، كما قيل الامتثال مقدم على الأدب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وفعلت الذي هو خير. ولأجل ذلك لما أقسم أيوب أن يضرب امرأته 100 جلدة أمره الله أن يأخذ ضغثا من 100 عصا فيضربها به. وقد علم الله أن هذا غير مقصد أيوب، ولكن لما لم يرضى الله من أيوب أن يضرب امرأته نهاه عن ذلك، وأمره بالتحلل محافظة على حرص أيوب على البر في اليمين. وكراهته أن يتخلف منه معتاده في تعظيم اسم ربه، فهذا وجه من التحلة أفتى الله به نبيهم. ولعل الكفارة لم تكن مشروعة فهي من يسر الإسلام وسماحته، فقد كفانا الله ذلك إذ شرع لنا تحلة اليمين بالكفارة، ولذلك صار لا يجزئ في الإسلام أن يفعل الحالف مثل ما فعل أيوب. قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم، استئناف بياني لأن الآية السابقة لما أفادت النهي عن التسرع بالحلف إفادة صريحة أو التزامية كانت نفوس السامعين بحيث يهجس بها التفكر والتطلع إلى حكم اليمين التي تجري على الألسن، ومناسبته لما قبله ظاهرة، لا سيما إن جعلت قوله ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم نهيا عن الحلف. والمؤاخذة مفعلة من الأخذ بمعنى العد والمحاسبة، يقال أخذه بكذا أي عده عليه ليعاتبه أو يعاقبه. قال كعب بن زهير: لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب وإن كثرت في الأقاويل. فالمفاعلة هنا للمبالغة في الأخذ إذ ليس فيه حصول الفعل من الجانبين، والمؤاخذة باليمين هي الإلزام بالوفاء بها وعدم الحنث، ويترتب على ذلك أن يأثم إذا وقع الحنث إلا ما أذن الله في كفارته كما في آية سورة العقود. واللغو مصدر لغى، إذا قال كلاما خطأ يقال لغى يلغو لغوا كدعا، ولغى يلغى لغيا كسعى، ولغة القرآن بالواو. وفي اللسان أنه لا نظير له إلا قولهم: أسوته أسوا وأسن أصلحته. وفي الكواشي: ولغى يلغو لغوا قال باطلا. ويطلق اللغو أيضا على الكلام الساقط الذي لا يعتد به وهو الخطأ، وهو إطلاق شائع وقد اقتصر عليه الزمخشري في الأساس ولم يجعله مجازا، واقتصر على التفسير به في الكشاف وتبعه متابعه. وفي للظرفية المجازية المراد بها الملابسة، وهي ظرف مستقر صفة اللغو أو حال منه، وكذلك قدره الكواشي، فيكون المعنى على جعل اللغو معنى المصدر وهو الأظهر. لا يؤاخذكم الله بأن تلغوا لغوا ملابسا للأيمان، أي لا يؤاخذكم بالأيمان الصادرة صدور اللغو أي غير المقصود من القول. فإذا جعلت اللغو اسما بمعنى الكلام الساقط الخاطئ لم تصح ظرفيته في الأيمان لأنه من الأيمان، فالظرفية متعلقة بيؤاخذكم، والمعنى لا يؤاخذكم الله في أيمانكم باللغو، أي لا يؤاخذكم من بين أيمانكم باليمين اللغو. والأيمان جمع يمين، واليمين القاسم والحالف، وهو ذكر اسم الله تعالى أو بعض صفاته أو بعض شؤونه العليا أو شعائره. فقد كانت العرب تحلف بالله وبرب الكعبة وبالهدي وبمناسك الحج، والقسم عندهم بحرف من حروف القسم الثلاثة الواو والباء والتاء، وربما ذكروا لفظ حلفت أو أقسمت، وربما حلفوا بدماء البدن، وربما قالوا والدماء، وقد يدخلون لاما على عمر الله يقال لعمر الله، ويقولون عمرك الله، ولم أرى أنهم كانوا يحلفون بأسماء الأصنام. فهذا الحلف الذي يراد به التزام فعل أو براءة من حق، وقد يحلفون بأشياء عزيزة عندهم لقصد تأكيد الخبر أو الالتزام، كقولهم وأبيك ولا عمرك ولا عمري، ويحلفون بآبائهم. ولما جاء الإسلام نهى عن الحلف بغير الله، ومن عادات العرب في القسم أن بعض القسم يقسمون به على التزام فعل يفعله المقسم ليلجئ نفسه إلى عمله ولا يندم عنه، وهو من قبيل قسم النذر. فإذا أراد أحد أن يظهر عزمه على فعل لا محالة منه ولا مطمع لأحد في صرفه عنه أكده بالقسم. قال بلعاء بن قيس: وفارس في غمار الموت منغمس، إذا تألى على مكروهة صدقا، أي إذا حلف على أن يقاتل أو يقتل أو نحو ذلك من المصاعب والأضرار. ومنه سميت الحرب كريهة، فصار نطقهم باليمين مؤذنا بالعزم، وكثر ذلك في ألسنتهم في أغراض التأكيد ونحوه، حتى صار يجري ذلك على اللسان كما تجري الكلمات الدالة على المعاني من غير إرادة الحلف، وصارت كثرته في الكلام لا تنحصر، فكثر التحرج من ذلك في الإسلام. قال كثير: قرير الألالي حافظ ليمينه، وإن سبقت منه الألية برتي. فأشبه جريان الحلف على اللسان اللغو من الكلام، وقد اختلف العلماء في المراد من لغو اليمين في هذه الآية. فذهب الجمهور إلى أن اللغو هو اليمين التي تجري على اللسان، لم يقصد المتكلم بها الحلف، ولكنها جرت مجرى التأكيد أو التنبيه، كقول العرب لا والله وبلا والله، وقول القائل والله لقد سمعت من فلان كلاما عجبا، وغير هذا ليس بلغو. وهذا قول عائشة رواها عنها في الموطأ والصحاح، وإليه ذهب الشعبي وأبو قلابة وعكرمة ومجاهد وأبو صالح، وأخذ به الشافعي. والحجة له أن الله قد جعل اللغو قسيما للتي كسبها القلب في هذه الآية، وللتي عقد عليها الحالف اليمين في قوله ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فما عقدتم الأيمان هو ما كسبته القلوب، لأن ما كسبت قلوبكم مبين، فيحمل عليه مجمل ما عقدتم. فتعين أن تكون اللغو هي التي لا قصد فيها إلى الحلف، وهي التي تجري على اللسان دون قصد، وعليه فمعنى نفي المؤاخذة، نفي المؤاخذة بالإثم وبالكفارة، لأن نفي الفعل عم، فاليمين التي لا قصد فيها لا إثم ولا كفارة عليها، وغيرها تلزم فيه الكفارة والخروج من الإثم بدليل آيات المائدة، إذ فسر المؤاخذة فيها بقوله فكفارته إطعام 10 مساكين، فيكون في الغموس وفي يمين التعليق وفي اليمين على الظن، ثم يتبين خلافه الكفارة في جميع ذلك. وقال مالك: لغو اليمين أن يحلف على شيء يظنه كذلك ثم يتبين خلاف ظنه. قال في الموطأ: وهذا أحسن ما سمعت في ذلك. وهو مروي في غير الموطأ عن أبي هريرة، ومن قال به الحسن وإبراهيم وقتادة والسدي ومكحول وابن أبي نجيح. وجهه من الآية أن الله تعالى جعل المؤاخذة على كسب القلب في اليمين، ولا تكون المؤاخذة إلا عن حنث لا أصل القسم، إذ لا مؤاخذة لأجل مجرد الحلف لا سيما مع البر. فتعين أن يكون المراد من كسب القلب كسبه الحنث، أي تعمده الحنث، فهو الذي فيه المؤاخذة. والمؤاخذة أجملت في هذه الآية وبينت في آية المائدة بالكفارة، فالحالف على ظن يظهر بعد خلافه لا تعمد عنده الحنث فهو اللغو، فلا مؤاخذة فيه أي لا كفارة. وأما قول الرجل لا والله وبلا والله وهو كاذب، فهو عند مالك قسم ليس بلغو، لأن اللغوية تتعلق بالحنث بعد اعتقاد الصدق، والقائل لا والله كاذبا لم يتبين حنثه له بعد اليمين، بل هو غافل عن كونه حالفا، فإذا انتبه للحلف وجبت عليه الكفارة لأنه حلفها حين حلفها وهو حانث. وإنما جعلنا تفسير ما كسبت قلوبكم كسب القلب الحنث لأن مساق الآية بالحنث، لأن قوله لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم إما إذن في الحنث أو نهي عن الحلف خشية الحنث على الوجهين الماضيين. وقوله لا يؤاخذكم الله بيان وتعليل لذلك، وحكم البيان حكم مبين لأنه عينه. وقال جماعة اللغو ما لم يقصد به الكذب، فتشمل القسمين سواء كان بلا قصد كالذي تجري على الألسن في لا والله وبلا والله، أم كان بقصد مع اعتقاد الصدق فتبين خلافه. وممن قال بهذا ابن عباس والشعبي، وقال به أبو حنيفة، فقال اللغو لا كفارة فيها ولا إثم. واحتج لذلك بأن الله تعالى جعل اللغو هنا مقابلا لما كسبته القلوب، ونفى المؤاخذة عن اللغو وأثبتها لما كسبه القلب. والمؤاخذة لها محالة على الحنث لا على أصل الحلف، فاللغو هي التي لا حنث فيها. ولم يرى بين آية البقرة وآية المائدة تعارضا حتى يحمل إحداهما على الأخرى، بل قال إن آية البقرة جعلت اللغو مقابلا لما كسبه القلب، وأثبت المؤاخذة لما كسبه القلب أي عزمت عليه النفس. والمؤاخذة مطلقة تنصرف إلى أكمل أفرادها وهي العقوبة الأخروية، فيتعين أن ما كسبته القلوب أريد به الغموس، وجعل في آية المائدة اللغو مقابلا للأيمان المعقودة. والعقد في الأصل الربط، وهو معناه لغة، وقد أضافه إلى الأيمان فدل على أنها اليمين التي فيها تعليق. وقد فسر المؤاخذة فيها بقوله فكفارته إطعام إلى آخره، فظهر من الآيتين أن اللغو ما قابل الغموس والمنعقدة، وهو نوعان لا محالة. وظهر حكم الغموس وهو الحلف تعمد الكذب فهو الإثم، وحكم المنعقدة أنه الكفارة، فوافق مالكا في الغموس وخالفه في أحد نوعي اللغو، وهذا تحقيق مذهبه. وفي اللغو غير هذه المذاهب مذاهب أنهاها ابن عطية إلى 10 لا نطيل بها. وقوله والله غفور حليم تذييل لحكم نفي المؤاخذة، ومناسبة اقتران وصف الغفور بالحليم هنا دون الرحيم، لأن هذه مغفرة لذنب هو من قبيل التقصير في الأدب مع الله تعالى، فلذلك وصف الله نفسه بالحليم، لأن الحليم هو الذي لا يستفزه التقصير في جانبه ولا يغضب للغفلة ويقبل المعذرة. قوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. استئناف ابتدائي الانتقال إلى تشريع في عمل كان يغلب على الرجال أن يعملوه في الجاهلية والإسلام. كان من أشهر الأيمان الحائلة بين البر والتقوى والإصلاح أيمان الرجال على مهاجرة نسائهم، فإنها تجمع الثلاثة، لأن حسن المعاشرة من البر بين المتعاشرين، وقد أمر الله به في قوله: وعاشروهن بالمعروف، فامتثاله من التقوى، ولأن دوامه من دوام الإصلاح، ويحدث بفقده الشقاق، وهو مناف للتقوى. وقد كان الرجل في الجاهلية يولي من امرأته السنة والسنتين، ولا تنحل يمينه إلا بعد مضي تلك المدة، ولا كلام للمرأة في ذلك. وعن سعيد بن المسيب: كان الرجل في الجاهلية لا يريد المرأة ولا يحب أن يطلقها لئلا يتزوجها غيره، فكان يحلف أن لا يقربها مضارة للمرأة، أي ويقسم على ذلك لكي لا يعود إليها إذا حصل له شيء من الندم. قال: ثم كان أهل الإسلام يفعلون ذلك، فأزال الله ذلك وأمهل للزوج مدة حتى يتروى. فكان هذا الحكم من أهم المقاصد في أحكام الأيمان التي مهد لها بقوله: ولا تجعلوا الله عرضة. والإيلاء الحلف، وظاهر كلام أهل اللغة أنه الحلف مطلقا، يقال آل يولي إيلاء، وتألى يتألى تأليا، وأتلى يأتلي ائتلاء، والإسم الألوة والألية كلاهما بالتشديد، وهو واوي، فالألوة فعولة والألية فعيلة. وقال الراغب: الإيلاء حلف يقتضي التقصير في المحلوف عليه، مشتق من الألو وهو التقصير. قال تعالى: لا يألونكم خبالا ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة. وصار في الشرع الحلف المخصوص. فيؤخذ من كلام الراغب أن الإيلاء حلف على الامتناع والترك، لأن التقصير لا يتحقق بغير معنى الترك، وهو الذي يشهد به أصل الاشتقاق من العلوم، وتشهد به موارد الاستعمال، لأن نجدهم لا يذكرون حرف النفي بعد فعل آلة ونحوه كثيرا، ويذكرونه كثيرا. قال المتلمس: أليت حب العراق الدهر أطعمه. وقال تعالى: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا، أي على أن يؤتوا. وقال تعالى هنا: للذين يؤلون من نسائهم، فعداه بمن، ولا حاجة إلى دعوى الحذف والتضمين. وأيما كان، فالإيلاء بعد نزول هذه الآية صار حقيقة شرعية في هذا الحلف على الوصف المخصوص. ومجيء اللام في للذين يؤلون لبيان أن التربص جعل توسعة عليهم، فاللام لأجل مثل هذا لك، ويعلو منه معنى التخيير فيه، أي ليس التربص بواجب، فالمولي أن يفيء في أقل من الأشهر الأربعة. وعد فعل الإيماء بمن مع أن حقه أن يعد بعهلة، لأنه ضمن هنا معنى البعد، فعد بالحرف المناسب لفعل البعد، كأنه قال: للذين يؤلون متباعدين من نسائهم. فمن للابتداء المجازي، والنساء الزوجات كما تقدم في قوله: فاعتزلوا النساء في المحيض. وتعليق الإيلاء باسم النساء من باب إضافة التحليل والتحريم ونحوهما إلى الأعيان، مثل: حرمت عليكم أمهاتكم، وقد تقدم في قوله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة. والتربص انتظار حصول شيء لغير المنتظر، وسيأتي الكلام عليه عند قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وإضافة تربص إلى أربعة أشهر إضافة على معنى فيه كقوله تعالى: بل مكر الليل. وتقديم للذين يؤلون على المبتدأ المسند إليه وهو تربص لاهتمام بهذه التوسعة التي وسع الله على الأزواج، وتشويق لذكر المسند إليه. وفاءوا رجعوا، أي رجعوا إلى قربان النساء. وحذف متعلق فاء بالظهور المقصود، والفيئة تكون بالتكفير عن اليمين المذكورة في سورة العقود. وقوله: فإن الله غفور رحيم، دليل الجواب، أي فحنثوهم في يمين الإيلاء مغفور لهم لأن الله غفور رحيم، وفيه إذان بأن الإيلاء حرام، لأن شأن إيلائهم الوارد فيه القرآن قصد الإضرار بالمرأة، وقد يكون الإيلاء مباحا إذا لم يقصد به الإضرار ولم تطل مدته، كالذي يكون لقصد التأديب أو لقصد آخر معتبر شرعا غير قصد الإضرار المذموم شرعا. وقد آل النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا، قيل لمرض كان برجله، وقيل لأجل تأديبهن، لأنهن قد لقين من سعة حلمه ورفقه ما حدا بعضهن إلى الإفراط في الإدلال، وحمل البقية على الاقتداء بالأخريات أو على استحسان ذلك. والله ورسوله أعلم ببواطن الأمور. وأما جواز الإيلاء للمصلحة كالخوف على الولد من الغيل وكالحمية من بعض الأمراض في الرجال والمرأة، فإباحته حاصلة من أدلة المصلحة ونفي المضرة، وإنما يحصل ذلك بالحلف عند بعض الناس لما فيهم من ضعف العزم واتهام أنفسهم بالفلتة في الأمر إن لم يقيدوها بالحلف. وعزم الطلاق التصميم عليه واستقرار الرأي فيه بعد التأمل، وهو شيء لا يحصل لكل مول من تلقاء نفسه، وخاصة إذا كان غالب القصد من الإيلاء المغاضبة والمضارة. فقوله وإن عزم الطلاق دليل على شرط محذوف دل عليه قوله فإن فاءوا، فالتقدير وإن لم يفيئوا فقد وجب عليهم الطلاق، فهم بخير النظرين بين أن يفيئوا أو يطلقوا، فإن عزموا الطلاق فقد وقع طلاقهم. وقوله فإن الله سميع عليم دليل الجواب، أي فقد لزمهم وأمضى طلقهم، فقد حد الله للرجال في الإيلاء أجلا محدودا لا يتجاوزونه، فإما أن يعودوا إلى مضاجعة أزواجهم، وإما أن يطلقوا ولا مندوحة لهم غير هذين. وقد جعل الله للمولي أجلا وغاية، أما الأجل فاتفق عليه علماء الإسلام، واختلفوا في الحالف على أقل من 4 أشهر، فالأئمة 4 على أنه ليس بإيلاء، وبعض العلماء كإسحاق بن راهويه وحماد يقولون هو إيلاء، ولا ثمرة لهذا الخلاف فيما يظهر إلا ما يترتب على الحلف بقصد الضر من تأديب القاضي إياه إذا رفعت زوجه أمرها إلى القاضي ومن أمره إياه بالفيئة. وأما الغاية فاختلفوا أيضا في الحاصل بعد مضي الأجل، فقال مالك والشافعي إن رفعته امرأته بعد ذلك يوقف لدى الحاكم، فإما أن يفيئ أو يطلق بنفسه أو يطلق الحاكم عليه. وروي ذلك عن 12 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أبو حنيفة إن مضت المدة ولم يفيئ فقد بانت منه، واتفق الجميع على أن غير القادر يكفي أن يفيئ بالعزم والنية وبالتصريح لدى الحاكم كالبريض والمسجون والمسافر. واحتج المالكية بأن الله تعالى قال فإن الله سميع عليم، فدل على أن هنالك مسموعا، لأن وصف الله بالسميع معناه العليم بالمسموعات على قول المحققين من المتكلمين، لا سيما وقد قرن بعليم، فلم يبقى مجال لاحتمال قول القائلين من المتكلمين بأن السميع مرادف للعليم وليس المسموع إلا لفظ المولي أو لفظ الحاكم دون البينونة الاعتبارية. وقوله عليم يرجع للنية والقصد، وقال الحنفية سميع لإيلائه الذي صار طلاقا بمضي أجله، كأنهم يريدون أن صيغة الإيلاء جعلها الشرع سبب طلاق بشرط مضي الأمد عليم بنية العازم على ترك الفيئة. وقول المالكية أصح، لأن قوله فإن الله سميع عليم جعل مفرعا عن عزم الطلاق لا عن أصل الإيلاء، ولأن تحديد الآجال وتنهيتها موكول للحكام. وقد خفي على الناس وجه التأجيل 4 أشهر، وهو أجل حدده الله تعالى ولم نطلع على حكمته، وتلك المدة ثلث العام، فلعلها ترجع إلى أن مثلها يعتبر زمنا طويلا، فإن الثلث اعتبر معظم الشيء المقسوم مثل ثلث المال في الوصية، وأشار به النبي عليه الصلاة والسلام على عبد الله بن عمرو بن العاص في صوم الدهر، وحاول بعض العلماء توجيهه بما وقع في قصة مأثورة عن عمر بن الخطاب، وعزاه ابن كثير في تفسيره روايتها لمالك في الموطأ عن عبد الله بن دينار، ولا يوجد هذا في الرواية الموجودة لدينا، وهي رواية يحيى بن يحيى الليثي، ولا رواية ابن القاسم والقعنبي وسويد بن سعيد ومحمد بن الحسن الشيباني، ولا رواية يحيى ابن يحيى بن بكير التميمي التي يرويها المهدي بن تومرد. فهذه الروايات التي لدينا فلعلها مذكورة في رواية أخرى لم نقف عليها. وقد ذكر هذه القصة أبو الوليد الباجي في شرحه على الموطأ المسمى بالمنتقى، ولم يعزوها إلى شيء من الروايات الموطأ، أن عمر خرج ليلة يطوف بالمدينة يتعرف أحوال الناس، فمر بدار سمع امرأة بها تنشد ألا طال هذا الليل واسود جانبه، وأرقني ألا خليل ألاعبه، فلولا حذار الله لا شيء غيره لزعزع من هذا السرير جوانبه. فاستدعاها من الغد فأخبرته أن زوجها أرسل في بعث العراق، فاستدعى عمر نساء فسألهن عن المدة التي تستطيع المرأة فيها الصبر على زوجها، قلنا شهران ويقل صبرها في 3 أشهر وينفد في 4 أشهر. وقيل إنه سأل ابنته حفصة، فأمر عمر قواد الأجناد أن لا يمسك الرجل في الغزو أكثر من 4 أشهر، فإذا مضت استرد الغازين ووجه قوما آخرين. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، ألقاكم بخير وعلى خير بمشيئة الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.